فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا قال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه قال فيجيء هنا الشاهد فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان ومن أدابه أيضا تعميم السلام على من يعرفه المرء أو لا يعرفه وقد تقدم الكلام على ذلك في أي دليل هذا الأدب تقدم لما ذكرنا فضائل السلام ومن أدابه أيضا السلام على القوم عند الخروج من المجلس لما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة ومن أداب السلام أيضا مشروعية إرسال السلام فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك منكم عيسى بن مريم فليقرئه مني السلام وثبت عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى عفوا هذا الحديث السابق من أدرك منكم عيسى بن مريم فليقرئه مني السلام هو الحديث رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح أما هذا الحديث وهو إرسال السلام أو إبلاغ السلام لعائشة هو في البخاري أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام فقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى أي تريد النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلت هذا الحديث في البخاري وللمرسل إليه أن يكتفي برد السلام على المرسل فقط كما دل على ذلك الخبران السابقان أي فقط أن يقول وعليه السلام ورحمة الله ويجوز أيضا أو يشرع أيضا أن يزيد على ذلك وذلك أن يرد السلام على المبلغ أيضا وفيقول وعليك السلام وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته فقد جاءت لهذه الرواية أي رواية البخاري زيادة عند أحمد وغيره وفيها فقلت عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ومن أداب السلام أيضا التسليم على الصبيان فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس قال أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وعنه أيضا قال كان صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح برؤوسهم ويدعو لهم وهذا الحديث رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة وصححه الإمام الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة أيضا أو قبل أن نمر إلى نقطة أخرى أو إلى مسألة أخرى ذكرها المصنف أذكر جملة من الفوائد المتعلقة بالسلام على الصبيان ذكرها بعض أهل العلم أول فائدة اتباع السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في هذه الأحاديث أنه كان يفعل ذلك وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر الفائدة الثانية التواضع حتى لا يذم الإنسان بنفسه ويشمخ بأنفه ويعلو برأسه

أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.